فقد روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. ثم قيل له: ثم أي؟ فقال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. جعل أفضل الأعمال على الإطلاق الإيمان بالله ورسوله، لأن الإيمان بالله ورسوله هو أساس العمل، وهو الأصل الذي يبنى عليه غيره، وكل عمل يصدر من الإنسان يريد به خلاص من مشكلة، خلاص من عذاب، أو تحصيل لثواب، لا يمكن يقبل إذا لم يكن مبني على الإيمان بالله ورسوله. فإن الذين لا يؤمنون بالله ورسوله، يقول الله جل وعلا فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء، وإن كان أمثال الجبال، لا يتحصل منه على شيء. وأخبر جل وعلا أن الذين يعملون بدون إيمان أن أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وكذلك يخبر جل وعلا أن مثله كمثل رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يمكن يمسك منه شيء. والإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم معناه طاعة الله واتباع أمره واجتناب نهيه. وأما الجهاد في سبيل الله فهو أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله جل وعلا، لأنه يراد به إعلاء كلمة الله وصد الذين يقفون أمام دين الله جل وعلا أن يصل إلى قلوب الناس، وهذا أفضل الأعمال. والجهاد يكون باليد ويكون بالمال ويكون باللسان أيضا، بيان الحق وإيضاحه وإزاحة الشبه. وقوله حج مبرور، درجة الثالثة جعله حج الحج المبرور. والحج المبرور معناه أن يكون صاحبه عمل بالبر. مبرور يعني صاحبه يعمل البر، والبر هو ما أخبر الله جل وعنه في كتابه بقوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. هذا هو البر ما ذكر في هذه الآية، ومعناه امتثال أمر الله واجتناب ما نهى عنه ابتغاء مرضات الله وهربا من عذابه جل وعلا. وفي حديث أيضا في صحيح البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نرى أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، وليس للنساء جهاد. فقال لهن: جهاد لا قتال فيه، الحج. الحج، فجعل الحج من الجهاد في سبيل الله وهو لا قتال فيه. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا شيء عظيم جدا، فينبغي للمسلم أن يعتني بحجه وأن يحرص على أن يشهد المنافع التي دعاه الله إليها في قوله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. شهود هذه المنافع هي تغير القلب وخضوعه لله جل وعلا في تلك المشاعر، وتغير حاله بعد أن كان شاردا على الله جل وعلا أن يكون خاضعا له، مستكينا له، راجيا ثوابه، هاربا من عقابه. كل الخلق الذين يخاف منهم الإنسان يهرب منهم، ولكن الله جل وعلا إذا خفت منه هربت إليه، تهرب إليه، تلجأ إليه، ولا مهرب من الله إلا إليه جل وعلا. فشهود المنافع هي الحضور في تلك المشاعر: الطواف بالبيت، الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، رمي الجمار، الكون في منى للذكر ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من المشاعر العظيمة. هذه هي المنافع، المنافع التي تؤديها يكتب لك ثوابها عند الله، إذا قبلت فأنت السعيد، فقد انتفعت نفعا، ليس النفع الدنيوي الذي تحصل منه الأموال، لا. ومن المنافع الظاهرة أيضا كون المسلمين يلتقي بعضهم ببعض ويتدارسون دينهم ومشاكلهم، وكذلك يتعلم بعضهم من بعض، هذا أهم شيء، يتعلمون بعضهم من بعض، لأن الإنسان قد يخفى عليه بعض الأشياء فلا يجد من يبينها له. وفي هذه المواقف وهذا اللقاء العظيم يحصل شيء من ذلك عظيم. ثم إذا كان الأمر هكذا، فالمتعين على المسلم أن يحرص على الفكر في أمر دينه عامة وفي أمر حجه هذا خاصة، حتى يرجع عن يقين وعلى بصيرة، يعبد ربه ويتيقن أنه أدى المناسك على الوجه الشرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما حج يخاطب الأمة: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. ما فيها حد يقتدى به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحق، هو الدين الذي يجب امتثاله ويجب الأخذ به، أما غيره فإذا قال قولا يجب أن يعرض قوله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان موافقا للكتاب والسنة قبل لأنه موافق لهما لا لأنه قول فلان. هذا هو الواجب المتعين على كل مسلم، لأن المشرع هو الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كما علمنا أنه لم يحج بعد الهجرة بعدما هاجر إلى المدينة إلا مرة واحدة، وحجته في السنة العاشرة، وبعد الحجة توفاه الله جل وعلا بعد 84 يوم فقط. ولهذا سميت حجته حجة الوداع، يعني وادع الناس، لأنه كان يقول: خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد اليوم. وكثير منهم ما رآه بعد ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه. وفي يوم عرفة أنزل الله جل وعلا عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من العجب أنها لما نزلت هذه الآية بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقيل له: ما الذي يبكيك؟ هذا يوم يفرح فيه لكمال الدين وتمامه وكمال النعمة علينا. قال: إنه ما كمل شيء إلا نقص. واستشعر أن هذا نهاية عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما رجع صلوات الله وسلامه عليه في أثناء الطريق خطب خطبة في رجوعه إلى المدينة، فقال في خطبته: إن عبدا خيره الله جل وعلا بين ما عنده وبين البقاء في الدنيا فاختار ما عنده. فجعل أبو بكر يبكي، فقالوا: عجبا لهذا الرجل يبكي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن رجلا خير بين ما عند الله وبين الدنيا. ثم بعد ذلك تبين لهم أن أبا بكر فهم أنه يقصد نفسه. قالوا: كان أبو بكر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع الأمة الذين يعتبر إجماعهم، لا الشواذ أهل البدع فإنها لا عبرة فيه. المقصود أن الإنسان عليه أن يحرص على حجه، يحرص على التعلم، يسأل إذا كان ما يعرف، لأن الله جل وعلا يقول: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحج فريضة افترضها الله جل وعلا على عباده، بل هو ركن من أركان الإسلام، وهذا بإجماع الأمة. أما العمرة ففيها خلاف، العمرة فيها خلاف بين العلماء، هل هي واجبة متعينة أو أنها ليست واجبة؟ وليس هناك دليل واضح يدل على وجوب العمرة. أما قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، هذه مما استدل بها العلماء على وجوب العمرة. والواقع أن الآية تأمر بإتمامها، وهذا أمر معلوم، الإنسان إذا شرع بالعمرة يجب عليه أن يتمها، وكذلك إذا شرع بالحج يجب عليه أن يتمه، لا يجوز أن يقطعه ولو كان الحج فاسدا أو العمرة فاسدة، يجب عليه أن يمضي في فاسدهما ثم يقضيه العام القابل. هذا بإجماع العلماء. المقصود أنه ينبغي أن يعتنى بأمور الحج، وكثير من الناس وللأسف يجهل أمور الحج ويقع في مخالفات، فيكون حجه إما ناقص وربما يكون فاسدا، يرجع بدون حج، هذه مشكلة، يبذل ماله ويتعب بدنه ثم يرجع بلا فائدة، بل يرجع آثما. يقال الإنسان في مثل هذا معذور، هذه فريضة من فرائض الله يجب على العبد أن يتعرف عليها، كالصلاة مثلا، يجب أن يعرف كيف يتوضأ، كيف يصلي، وإلا يكون مؤاخذا بما فرط فيه. فأول أعمال الحج الإحرام، أول أعماله الإحرام، والإحرام يجب أن يكون من الميقات، والمواقيت المكانية المحددة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي معروفة مشهورة بين الناس، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات بلا إحرام. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن يريد الحج أو العمرة، ومن كان أهله دون الميقات فمحله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة. يعني أن الذي من داخل الميقات ما يلزمه أن يخرج إلى الميقات حتى يحرم منه، بل يحرم من مكانه الذي هو فيه. وقد استدل بعض العلماء بقوله لمن أراد الحج والعمرة أن الذي يمر على هذه المواقيت قاصدا مكة وهو لا يريد الحج ولا العمرة أنه لا يلزمه الإحرام. وكثير من العلماء يرى أن هذا ليس صحيح. وقروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب على من يأتي عليه على هذه المواقيت يكون محرما، وإلا كل من قصد مكة يجب عليه أن يكون محرم، ولو لتجارة ولو لزيارة أي عمل كان، يحرم ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل ولو لم يكن أيام الحج. وهذا قول جمهور العلماء أن الإنسان يلزمه أن يكون محرم إذا ذهب إلى مكة مهما كان. ثم إن الإحرام معناه النية، نية الدخول في النسك، نية التلبس فيه. النية والأنساك ثلاثة، أنساك التي يمكن الإنسان أن يشرع فيها ثلاثة بإجماع العلماء. والرسول صلى الله عليه وسلم خير أصحابه بينها، أحدها التمتع، والتمتع أن يحرم الإنسان بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم يفرغ منها بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر ثم يحل ثم يحرم بالحج. ثم القران، والقران أن يقرن بينهما بين العمرة والحج، يقول لبيك عمرة وحج، أو أنا أحرمت بعمرة وحج، أو أريد عمرة وحج، أو أوجبت عمرة وحج. وأي كلام قاله انعقد إحرامه وأجزأه، وليس هناك شيء معين. فإذا وصل إلى البيت يسن له أن يطوف طواف القدوم، هو يسعى بين الصفا والمروة إن شاء، ويبقى على إحرامه إلى أن ينتهي من الحج. ثم القارن والمتمتع يلزمه أن يفدي هدي دم، إما شاة أو يشترك في سبع بدنة، بقرة أو بعير، يعني يجتمع سبعة ويشترك في بقرة أو في بعير. بقرة والبعير يجزيان عن سبعة، أو شاة. ثم النسك الثالث الإفراد بالحج، أن يأتي بالحج مفردا ليس معه عمرة. فإذا وصل البيت يسن له أن يطوف طواف القدوم، أما السعي فيؤخره إلى أن يطوف طواف الزيارة أو الإفاضة، سمى طواف الزيارة طواف الإفاضة، وهذا يكون بعد رمي الجمار أو قبل رمي الجمار، المهم يكون بعد مجيئه من مزدلفة في اليوم العاشر. إن طاف قبل أن يرمي جاز، وإن رمى قبل أن يطوف جاز. فإذا طاف مثلا حلق رأسه، ثم إذا رمى الجمرة الكبرى جمرة العقبة حلق رأسه، ثم يذهب إلى البيت يطوف سواء في ذلك اليوم أو بعده بيوم. ولكن عند كثير من العلماء يكرهون تأخير طواف الزيارة عن أيام التشريق، لأن أيام التشريق هي أيام الحج التي يكون الحاج في منى، مقيم في منى يقضي مناسك الحج، فإذا طاف هذا الطواف انتهى حجه، وإنما يبقى عليه المبيت بمنى الليلة الحادية على ليلة 12 و13، الحادي عشر والثاني اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يعني ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، فإن شاء خرج بعدما يرمي الجمار اليوم الثاني عشر، وإن شاء بقي حتى يرمي اليوم الثالث عشر. إن الله جل وعلا يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني أنه سواء تعجل أو تأخر كله سواء جائز له. ثم إن المحرم إذا أحرم بالحج أو بالعمرة يتأكد في حقه التلبية، ويسن أن يرفع صوته بالتلبية، وقد جاء فيما رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وكذلك رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فأمرني أن أرفع صوتي بالتلبية. وأمره صلوات الله وسلامه عليه أمر لأمته، ولكن لا يجهد الناس الإنسان نفسه يرفع صوته بحيث يصير فيه جهد له ومشقة، لا، الشيء الذي لا يشق عليه. والتلبية معناها إجابة لك يا رب حينما دعوتني إلى حج هذا البيت، إجابة لك بعد إجابة، وإقامة على طاعتك وتوحيدك بعد إقامة، فأنا لازم ذلك أبدا. هذا معناها لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، هكذا لتلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن زاد على هذا تسبيح أو تكبير أو دعاء فلا بأس. فإذا أحرم يجب عليه أن يتجنب الطيب بأنواعه، ولو النبات، هناك نبات في رائحة عطرة طيب في الريحان أو غيره يجب أن يتجنبه، لا يقصد شمه، فإنه محرم على المحرم شم الطيب، لا يتطيب لا في بدنه ولا في ثيابه، وكذلك يتجنب الأمور الأشياء التي فيها عطورات من غسيل أو صابون أو مناديل معطرة، يتجنبها لا يستعملها. ولا بأس أن مثلا إذا كان يحتاج إلى إمساك إحرامه بحزام، أو يحتاج حزاما يضعه في بطنه يضع فيه نفقته وإن كان فيه مخيط، فلا بأس بذلك وليس عليه فيه شيء. كذلك مثل خاتم أو ساعة لا بأس بلبسها، خاتم للمرأة يعني خاتمها، كذلك سن أنه يحرم بنعلين، فإن لم يجد النعال فلا بأس بالمداس بالكنادر التي تكون أسفل الكعبين، ولكن لا يلبس الجوربين المداس السراب التي من القماش يجعلها في رجليه، فإن كل شيء صنع على قدر العضو يجب أن يتجنبه المحرم. فالمخيط من محظورات الإحرام، وكذلك تغطية الرأس، إذا أحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه، أما الركوب في السيارة أو إذا خاف من ضربة الشمس فلا بأس أن يضع على رأسه ما يقيه من الحر، من حر الشمس، شمسية وما أشبه ذلك. وكذلك الاستظلال في الخيمة أو في البيت لا بأس به. ثم كذلك يجتنب تقليم ظافره أو أخذ شيء من شعره، فإن هذا من محظورات الإحرام، ويجتنب المعاصي كلها من نظر أو كلام، نظر إلى محرم، إلى امرأة أجنبية، حتى ما ينظر ولا إلى زوجته بشهوة، لأن هذا أيضا من محظورات الإحرام، ولا يمسها بشهوة. أما الوطء، وطء الزوجة بعد الإحرام، فهذا يفسد الحج، يجعل الحج فاسد باطل. ومع ذلك، مع كونه فاسد، يجب عليه أن يمضي فيه حتى يكمله، لأن الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله، ويجب عليه أن يحج من القابل قضاء لهذا الحج، سواء كان حج الحج هذا عن نفسه أو عن غيره. وإذا وصل، ويجوز مثلا للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور الذي يؤذي الناس، وكذلك الغراب والحدأة، لأن هذه فواسق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها تقتل في الحل والحرم، الفواسق هذه، وكل من ما يعتدي على الإنسان يقتله، الذي يعتدي عليه من الدواب والهوام، حتى الإنسان يدافعه، فإن لم يندفع إلا بقتاله قاتله، ما يستسلم الإنسان يقول خلاص أنا محرم ويستسلم لمن يقتله ولمن يؤذيه، لا، ولكن يجتنب، يجتنب الأذى، يجتنب أن يؤذي أحدا. فإذا وصل إلى مكة يتعين عليه أن يكون متطهرا، متوضئا للطواف، يطوف متطهرا، وإن أمكن أن يغتسل فهو سنة، يغتسل لدخول مكة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل لذلك، وإذا لم يمكنه فلا ضير عليه. كما أن الاغتسال عند الإحرام تنظف سنة، إذا أمكنه ذلك فعله، ولو مثلا الإنسان مثلا اغتسل من بيته في المدينة مثلا وتنظف وتهيأ للإحرام ولبس الإزار والرداء واستعد، فإذا وصل إلى الميقات أحرم، كان حسنا وسهلا، أسهل له. أما إذا كان في الطائرة، يذهب في الطائرة، فيجب أن يكون مستعد، فإذا أقلت به الطائرة أحرم. ولا يجوز للإنسان أن يجاوز الميقات بدون إحرام، يتعدى، فإن سواء كان جاهلا أو ناسيا أو عامدا لا يعذر الإنسان بذلك. فإن مثلا جاوزه بدون إحرام وأمكنه الرجوع قبل أن يحرم وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، أما إذا لم يمكنه الرجوع وأحرم بعدما جاوز الميقات فعليه دم فدية، فإن لم يجد يجد دم يصوم 10 أيام، فإن لم يستطع يطعم 6 مساكين. وهذا في سائر المحظورات، كثيرا من المحظورات هذا حكمها التي يرتكبه. ثم إذا وصل إلى مكة يتعين أن يكون متطهرة متوضئة، والمرأة تتستر تستر نفسها لا يظهر منها شيء حتى رجليها، ينبغي أن تكون مستورتين لأن المرأة كلها عورة. وعند كثير من العلماء أن حكم الطواف حكم الصلاة، كأن الإنسان في الصلاة، والمرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف، ولكن تفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، لا تطوف حتى تطهر. لا تشرح من شدة يمنعون من الشيء لمكة ويوين المدينة، لأن يعني مش محارمي يقول ما تروحوش المدينة، لا تروح مكة وهي مش حارمي. جدة ليس ميقات، يجب على الإنسان إذا كان قاصدا مكة وهو آت بالباخرة أو بالطائرة أن يحرم إذا حاذ الميقات، وينبغي له أن يحتاط. فيحرم وهو في الطائرة ويستعد لذلك، وإن صلى ركعتين وهو في الطائرة فلا بأس، إن أمكنه أن يصليهما قائما، وإلا يصلي بالإيماء وهو على الكرسي ثم يحرم بعدما يلبس حرامه، ويسأل أصحاب الطائرة اخبرونا أين هو، ويحتاط لهذا. أما جدة فليست ميقات، من أحرم من جدة فقد أحرم بعد الميقات من داخل الميقات. وإذا كان الإنسان يأتي مثلا بالطائرة إلى جدة يقصد المدينة لا يقصد مكة لا يلزمه الإحرام. إذا كان يريد أن يأتي للمدينة لا يلزمه الإحرام، وإنما يحرم إذا أراد أن يذهب إلى مكة من ميقات المدينة. وإذا أرغم على الذهاب إلى مكة فإنه يحرم من مكانه، ولعل الله جل وعلا يعذره في هذا لأنه خرج ذلك عن طاقته ولم يكن مريدا لذلك. فإذا بدأ شرع بالطواف يجب أن يكون البيت عن يساره دائما، ما دام يطوف يكون البيت عن يساره، ولا يجوز له أن ينحرف يمين وشمال، أو مثلا يرجع بدل ما يكون البيت عن يساره يجعله عن يمينه، فإن هذا يخل في الطواف ويفسده. ويبدأ من الحجر الأسود محاذاته ويختم به سبعة أشواط سبع مرات. وإذا كان معه طفل صغير يجب أن يعتني في ذلك، فإن كثيرا من الناس يخل في أمر الأطفال، فالأحسن الذي لا يعرف ولا يتخلص منه ألا يحرم عنه، أن يدعه بدون حج أحسن من كونه يدخله في الإحرام ولا يخرجه بمخرج صحيح. فإذا مثلا أراد أن يطوف به يجب أن يكون البيت عن يسار الطفل دائما، فيضعه مثلا على رأسه متجها إلى جهة وجهه ويكون البيت عن يسار الطفل، أو يضعه على كتفه كذلك، أو يضعه على صدره، المهم أن يكون البيت عن يساره مثل الإنسان الذي يطوف تماما. كثير من الناس لا يتنبه لمثل هذا، وهذا خطر، لا يصح طوافه إذا كان مستدبرا البيت او كان البيت عن يمينه او ما اشبه ذلك. وكذلك يرمي عنه وينسك عنه ويفعل جميع المناسك عنه بالنية انها عنه. ولو مثلا طاف وهو حامله ويكون ظهره الى البيت ما يكون الطواف صحيح. فعلى كل حال الطواف الحج له ثلاثة أطوفة. طواف العمرة لمن كان متمتعا أو كان قارنا، وطواف الزيارة الذي يكون يوم العيد أو بعده، ويسمى طواف الإفاضة، وهو طواف فرض ركن من أركان الحج، وطواف الوداع. إذا أراد الإنسان أن يخرج من مكة راجعا إلى أهله يكون آخر عهده بالبيت يطوف. أما السعي فالمتمتع يسعى سعيين، يسعى بعد طوافه للعمرة ويسعى بعد طوافه للإفاضة، وكذلك القارن. أما المفرد فهو ليس عليه إلا سعي واحد وطواف واحد، غير طواف الوداع، فإن هذا ليس من أمور الحج، وإنما هو لأجل أنه يخرج من مكة. لكل خارج من مكة، الذي يخرج من مكة يكون آخر عهده بالبيت يطوف، إلا الحائض، إذا كانت حائض وقد طاف طواف الإفاضة فإنه خفف عنها تخرج بدون طواف وليس عليها شيء. طواف الوداع، إنه جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينصرف من حجه قيل له إن فلانة إحدى زوجاته إنها قد حاضت، فقال أحابستنا هي؟ فقالوا إنها قد أفاضت. قال إذن انفروا. فدل على أن الحائض لا يلزمها الطواف، طواف الوداع، بخلاف طواف الإفاضة فإنه يلزمها. وإن قدر أن المرأة مثلا تحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإنه يتعين على وليها أن يبقى معها حتى تطهر فتطوف. فإن قدر أنها خرجت من مكة وهي لم تطف فإنه يلزمها أن ترجع في أقرب وقت أمكن، ترجع، فإذا وصلت إلى الميقات أحرمت ثم تطوف بالبيت وتسعى ثم تقصر يكون عمرة، ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة وتسعى بعد الطواف الإفاضة سعي، وليس إذا رجعت بهذه الصفة ليس عليها شيء. أما إذا مثل قدر أن الإنسان يترك طواف الإفاضة فمعنى ذلك أن حجه لم يكمل. ثم إنه إذا انتهى من الطواف يسن له أن يصلي ركعتين، وليست فريضة، سنة، إن صلاهما خلف مقام إبراهيم فحسن، وإلا في أي مكان كان. ثم يذهب إلى الصفا ويرقى على الصفا ويسعى بين الصفا والمروة سبع مرات، ثم إذا انتهى حلق رأسه أو قصر ثم يحل إذا كان متمتعا. فإذا أراد الذهاب إلى مكة يحرم من المكان الذي هو فيه، المكان الذي هو ساكن فيه أي مكان كان، حتى إن قدر أنه بعد ما انتهى من العمرة ذهب إلى جدة إذا كان أهله في جدة أو أصدقاؤه، فإذا أراد أن يذهب إلى الحج يجب أن يحرم من جدة، من المكان الذي هو فيه، يحرم من المكان الذي هو فيه. ها؟ ما أسمع. يكفي ولو ساعة يا أخي، ما في شرط أنه يبقى أيام، المهم أنه ينتهي من عمرته ويتحلل، ثم بعد ذلك إن شاء أن يحرم بالحج أحرم، لبس إحرامه وأحرم. فإذا مثلا أراد أن يذهب إلى منى، والسنة أنه يذهب إلى منى اليوم الثامن، اليوم الثامن من ذي الحجة، ويبيت في منى تلك الليلة، فإذا أصبح سار متجها إلى عرفات، هذه السنة. وليس لازم هذا المبيت في منى الليلة التاسعة، ليس لازما، سنة هذا، لو تركه الإنسان فلا شيء عليه. لو أن الإنسان مثلا بقي في مكة أو في أي مكان إلى صباح اليوم التاسع، ثم اتجه من مكانه محرما إلى عرفات، لا يلزمه شيء، ليس عليه شيء، يعني المبيت في منى الليلة التاسعة، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فيه كله سنة. فإذا وصل إلى عرفات يبقى حتى تزول الشمس، وزوالها هو ميلها قليلا نحو المغرب، فيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم يتفرغ للدعاء ويجتهد في الدعاء، فإن هذا أعظم يوم من أعظم الأيام في الإسلام. عرف كلها موقف، وقت الوقوف من الزوال إلى الغروب، أما الدخول لو دخلت الصباح ضحى ما في شيء. ثم إن عرفة واسعة في الحقيقة، واسعة تتسع لخلق كثير، لو أن الناس اقتصروا على الشيء الذي يجب، ولكن كثير من الناس يتحمى أراضي تكفيه وتكفي غيره، فقد تضيق بهذا السبب، والمشاعر منى، مزدلفة، عرفات مشتركة بين المسلمين كلهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنها لمن سبق، الذي يسبق إلى مكان هو أولى به في هذه الأماكن مشاعر. فيجب على الحاج أن يتأكد أنه في عرفات، لأن هذا أمر يخل به كثير من الناس، وهذا يكرر التنبيه عليه كثيرا، لأن الإخلال يوجد من كثير من الحجاج يقفون خارج عرفات، وربما وقفوا قبل أن يصلوا إلى عرفات في الوادي أمور الآخرة، فهو حسن وهو الذي ينبغي. ويجب على الحاج أن يبقى في عرفات حتى تغرب الشمس، ولا يجوز له أن يخرج من عرفات قبل غروبها، فإن خرج قبل الغروب فقد أساء وقد فعل محظورا من محظورات الإحرام، يأثم الإنسان بذلك ويلزمه فداء، يلزمه دم، لأن الواجب المتعين أن يجمع الإنسان في وقوفه بين الليل والنهار. نعم يا طيب. يعني تعتمر عن نفسك، تكون العمرة عن نفسك والحج عن والدك. طيب سري. الإنسان إذا مثلا عمل عملا من أعمال البر وجعله لوالده أو لوالدته أو لقريبه أو لغيرهم من الناس فإنه يصل إليه وينفعه ذلك. وكون الإنسان مثلا إذا كان حاجا عن نفسه يجعل حجه عن والده أو عن والدته أو عن أخيه فإنه يصح هذا والله يأجره، ولكن هل مثلا يقسم بين الحج والعمرة، يجعل مثلا العمرة له والحج لوالده أو بالعكس يجعل العمرة لوالده والحج له؟ إذا كان يقصد بالحج هذا أنه يسقط الواجب عن والده أو عن والدته أو عن أخيه فينبغي أن يجعل العمرة والحج كلاهما له، والله يأجره جل وعلا. حجها الواحدة قد يدخل جل وعلا فيها الرجل ومن حج عنه في الثواب والجنة، وفضل الله واسع. الهدي يتعين للقارن والمتمتع كما سبق، ما شكرا. الأخ يسأل يقول إنه من الأماكن التي تصعب على الكبير السن والضعيف الحجر والجمار، يقول عرفات ليست صعبة، عرفات تجلس في الخيمة في مكانك اللي أنت فيه تجلس، ولكن نعم رمي الجمار والطواف قد يصعب على الكبير السن على الضعيف، ولكن الطواف ليس فيه إنابة، لا يجوز أن يناب عنه، يعني يوكل غيره أن يطوف عنه، لا بد أن يطوف، فإن عجز طيف به محمولا. والإنسان يمكنه أن يتحرى الأوقات التي ليس فيها زحام فيطوف، يمكن الوقت كله وقت طواف ليل ونهار، ولكن رمي الجمار هو الذي له وقت محدد، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. ما في مانع. يسأل يقول إن إنسان ما كان عنده مال ولكنه مات ثم حصل مال له فكيف يحج عنه؟ من أين؟ الواجب إذا حصل له مال، سواء دية ولا غيره، إذا حصل له مال يعني ورث مالا، الدية في الحقيقة هذه ليست مال له، هذه مال لأهله، وإذا أرادوا أن يحجوا عنه يحجون عنه من البلد الذي وجب عليه الحج فيه، الذي توفي فيه، بلده الذي وجب عليه الحج فيه. إذا قدر أن له بلدان يحج من أدناهما إلى البيت، هذا إذا كان فرضا، أما إذا كان نفلا فالأمر فيه سهل. المال هذا ملك لورثته، ملك لورثته، الدية ملك، إذا أخرجوا منه حج يحج عنه فلا بأس. لا، الإحرام من الميقات، ولكن الحج من البلد الذي وجب عليه الحج فيه، بلده اللي كان مقيما فيه هو، خلاص من جدة. نعم نعم. استريح، أنا قلنا الإحرام بالعمرة والحج، استريح، قلنا، اجلس اجلس. اتركوا بس. اذا مثلا انتهى الانسان، يعني غربت الشمس وهو في عرفات ينصرف الى مزدلفة، فاذا وصل مزدلفة يصلي فيها المغرب والعشاء ويبيت، الانسان القوي يجب عليه أن يبيت في مزدلفة، ما يفعل كما يفعله كثير من الحجاج، يأتي مزدلفة وهو مار ذاهب إلى منى، هذا لا يجوز، هذا ترك واجب واجبات الحج، المبيت بمزدلفة واجب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء أن يذهبوا آخر الليل يرموا الجمرة قبل الزحام. فإذا مثلا كان الإنسان ضعيف أو معه إنسان ضعيف، امرأة، يجوز إذا غرب القمر، غاب القمر يذهب في تلك الليلة، ليلة العاشر، يذهب يرمي الجمرة قبل الزحام، يرميها الفجر أو قبل الفجر، والذي يرمى في ذلك اليوم جمرة العقبة فقط. فإذا مثلا صلى الفجر، السنة أن يبقى يدعو ثم ينصرف منصرفا ذاهبا إلى مزدلفة، ومزدلفة واسعة، حدودها واسعة، ولكن الناس يضيقوها بأنفسهم، إلا أن محسر، وادي محسر هو الذي يفصل بينها وبين منى، ليس منها ولا منى ولا من منى، والوادي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصله أسرع وأمر بالإسراع، لأنه محل العذاب، هذا المحل الذي عذب فيه أصحاب الفيل، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، أصحاب الفيل هؤلاء أبرهة الحبشي الذي جاء من اليمن، جاء بالفيل يريد أن يهد الكعبة، وهذا قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، ومع ذلك أرسل الله جل وعلا عليهم طيرا ترميهم بالحجارة، فمن أصابه حجر قتله، فجعلهم الله جل وعلا كما أخبر كعصف مأكول، مثل قصب الزرع الذي يؤكل وبدد يمينا وشمال، فأهلكهم الله، فصار هذا محل عذاب. فالسنة أن الإنسان إذا وصل إليه يسرع خشية أن يصيبه العذاب، كما أنه صلوات الله وسلامه عليه لما ذهب في غزوة تبوك ومر بالحجر بلاد ثمود نهى أن يدخل على تدخل بيوتهم، نهى الصحابة يقول لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، ونهى أن يشرب من مائهم من آبارهم لأنها محل عذاب، وهذا دليل على أن العذاب قد يبقى أثره في البلد، وأن الإنسان مثلا إذا أقام في محل العذاب قد يصاب بالعذاب، نسأل الله العافية. فإذا مثلا اتجه إلى منى يأخذ الجمرات، والجمرات حصى سواء أخذها من ذلك المكان أو من طريقه، وهي مثل دمن الغنم أكبر من الحمص وأقل من البندق، تكون متوسطة لا كبيرة ولا صغيرة بالمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لقط له حصم على هذا القدر، فصار يقول بمثلهن فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، والغلو هو الزيادة التجاوز عن المشروع، يعني ما يتصور الإنسان أن رميه بالحجر الكبير أنه أبلغ، فإن هذا ضلال. وفي أي شيء ولو كسر حجر كسره وأخذ منه الحصى الصغير لجاز،